الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن قد جاء رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله إنما الله إله واحد يا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس يا بسم الله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا إنما الله إله واحد ولا إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم فآمنوا به

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله فلها نصف ما ترك إن امرؤ هلك ليس له يستفتونك قل الله يفتيكم في الجلاله إن امرؤ وترجالا الذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا يبين الله لكم أن تضلوا يبين الله لكم صدق الله العظيم. لا تجزعنك بعد كل عسر فرج وتيسير، وللمقدر في أحوالنا نظر، وفوق تدبير لله تدبير. إخوة إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى تلك التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني للداعي فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور، القارئ باتحاد إذاعة جمهورية مصر العربية والمقيم بمدينة القاهرة. أذعناها على مسامع حضراتكم عبر أثير إذاعتنا الصوتية لصاحبها عادل الطنطاوي بكفر سعر. قام بواجب العزاء أولاد أبو ماهر للخدمات الفندقية الزوق الرفيع بالحجيزة. أيها السادة، شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله.